بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عبيد بن حسين الإبراهيم، سوري ومقيم في عرعر. أخونا عبيد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: قبل فترة نذرت لله أن أذبح 13 رأسا من الضأن، وهذا الأمر سألت الله أن يسهله لي وتيسر أمري والحمد لله، وكان وقتها لا تزيد تكلفة الرأس من الضأن على 250 ليرة سوري، والآن الرأس الواحد يكلف من 2500 إلى 3500 ليرة، فقمت بذبح بقرة بدلا عنها. سؤالي: هل تكفي البقرة وسعرها حوالي 9000 ليرة عن 13 رأسا أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فظاهر الأدلة الشرعية أن البقرة لا تكفي في هذا، لأنك نذرت غنما والغنم لحمها أطيب وأنفع من لحم البقر. فالذي أرى أن عليك أن تكمل الذبائح التي نذرتها وهي الغنم حسب طاقتك، فاتقوا الله ما استطعتم بين وقت وآخر حتى تكمل العدد الذي نذرته لله عز وجل. وعليك مع هذا أن تدع النذر في المستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بالخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالمشروع لك أن تترك النذر في المستقبل، أما هذا النذر فعليك أن توفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. وهذا طاعة لله، تبع الغنم قربة إلى الله طاعة لله، فعليك أن توفي بنذرك حسب الطاقة، كل ما استطعت ذبحت ما تيسر حتى تكمل. أما البقرة فالأقرب أنها لا تجزي، لأن الغنم أطيب منها وأنفع للفقراء والمساكين. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة با ميم نون رسالة تقول فيها: أنا سيدة، توفي لي طفل بالبيت غرقا منذ 7 سنوات، والآن أريد بمشيئة الله تعالى أن أصوم 2 شهر متتاليين، ولكن قيل لي إنه بعد مرور هذه الفترة لا يصح لك صيام، هل صحيح لا يصح الصيام كما قيل؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل: إن كان موته غرقا بأسبابك فعليك الصوم، إلا إذا وجدت رقبة عبد أو أمة واشتريتيها واعتقتيه فلا بأس، لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمة، يعني عبد مؤمن أو أمة مؤمنة. فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك فعليه صوم 2 متتابعين 60 يوما. إذا كان موته غرقا بأسبابه، أما إذا كان موته غرقا ليس بأسبابه وليس لك فيه أثر فليس عليك صوم ولا عتق. فإذا كنت وضعتي عند محل الغرق صعيد ما يحسن لا يصرف نفسه فأنت متسببة، أما إذا كان بعيد عن أسباب الغرق في البيت أو في أي محل بعيد ولكنه ذهب عند غفلتك في بعض الحاجات وسقط في نهر أو في حوض ماء أو ما أشبهه بعيد عن ليس لك في التسبب ولا تعتبر في هذا مفرطة ولا متسببة وليس عليك شيء، وأنت أعلم بنفسك وأعلم بالواقع. فإن كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أنك السبب فالصوم يكفي ولو بعد مدة سنين، فإن كنت يغلب على ظنك أنك لا سبب عليك في ذلك وأن الأمر وقع فوات الحرص ليس لك في تسبب ولم تقربيه إلى محل الغرق فليس عليه شيء والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذا في حق ذكره الله سبحانه في حق من لم يستطع طولا لنكاح الحرائر، فإنه لا حرج أن ينكح المؤمنات من الإماء إذا كنا محصنات غير مسامحات يعني معروفات بالعفة العفاف وعدم الزنا، وأن يؤتهن أجورهن يعني مهورهن، وهذا في حق من يخشى العنات يخشى على نفسه الفاحشة. أما من يستطيع الصبر فليصبر حتى يجد الحرة حتى يتزوج حرة حتى لا تسترق أولاده، لأن الأولاد تبع الأمة تبع الأم، كانت أمة صار أولاده مماليك، عليه الصبر حتى لا تسترق أولاده حتى يأتي الله له بقدرة على الحرة. وأما إذا كان يخشى العنت فإنه يتزوج الأمة ولا حرج، وإذا تيسر له أن يشترط أن أولاده أحرار على السيد والتزم السيد بذلك حصل المقصود من حرية الأولاد والعفة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد الله صالح من جدة رسالة ضمنها بعض الأسئلة، يقول في أحدها لي قريب متزوج ومسافر وله الآن سبع سنوات غائب عن زوجته وهي في انتظاره، ما حكم ما فعل وبماذا تنصحونه وأمثاله جزاكم الله خيرا. ننصحه وأمثاله أن يرجع إلى زوجته وأن يقوم بحقها ويستسمحها ما حصل وأن ينفق عليها النفقة اللازمة، هذا هو الواجب عليه. وإذا كان هناك أسباب أوجبت الغربة الطويلة فليكتب إليها وليخبرها بالحقيقة وليستسمحها حتى لا يلحقه حرج وحتى تعلم زوجته الحقيقة. أما إن كان هناك خلاف ونزاع فهذا إلى المحاكم الشرعية التي تنظر في الأحوال الشخصية أو المحاكم المستقلة الشرعية. المقصود هذا يرجع المحكمة الشرعية فيما يتعلق بفسخها منه إذا تأخر عنها ولم تسمح بالبقاء في عصمته. أما هو فالواجب عليه أن يبلغ زوجته وأهلها حاله وأسباب تأخره وأن يرسل النفقة إذا كان يقدر عليها أو يستسمحهم عنها، يجب أن يكون هناك عناية بهذا الأمر ولا يسكت ويستمر في الغربة من دون إشعار له. وإذا كان ترغب الطلاق ولا تصبر طلقها ولا يحجها إلى المحكمة. الله المستعان. نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر، أنا صاحب دكان وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالا وكلما طلبت المبلغ يقول لا أملك شيئا، فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟ لا، ليس لك أن تخصم ما عليه من الزكاة، لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه، لأن الله يقول سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظر الله إلى بيسرة، فعليك أن تنظر أخاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر مؤشرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأنت بين أمرين، إما أن تنظره وإما أن تبرئه من المال السامحة، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا. لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره وأعاد ذلك إليك عن الدين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ فلا حرج. لو أعطيته من الزكاة ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدين أو بعضه من الدين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط ولا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هناك جماعة يشتغلون في ورشة لإصلاح السيارات، وإذا حان موعد الصلاة ذهبوا إلى المسجد بملابس الشغل، وتكون ملابسهم متسخة بطبيعة الحال بالزيوت والبوية والمعجون وما أشبه ذلك، فبماذا توجهونهم جزاكم الله خيرا؟ الصلاة صحيحة ولا حرج عليهم، ولكن الأفضل أن يلبسوا أن يعدوا للصلاة لباسا حسنا. يقول الله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اليمين يحب الجمال. ولئلا يتقدر منه إخوانه، ولئلا يؤذي من يجاوره بهذه الملابس، فالسنة لهم والذي ينصحهم به أن يلبسوا ملابس حسنة للصلاة، يعدوها. إذا جاء وقت الصلاة خلعوا هذه الملابس ولبسوا ملابس حسنة، هذا هو الذي أنصحهم به. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمود الفكي النور من السودان رسالة ضمنها ثلاثة أسئلة، يقول في أحدها: هل يجوز للطلبة في المدرسة أن يقرأوا القرآن بدون طهارة أثناء الدراسة، وهل للمعلم أن يقرئهم وهو على تلك الحال أيضا؟ لا حرج في ذلك إذا كان غير مصحف، إذا يقرؤون عن ظهر قلب فلا حرج يقرؤون وهم على غير طهارة، والأستاذ كذلك إذا كان يعلمهم عن ظهر قلب لا من المصحف فلا حرج أن يعلمهم على غير طهارة، إذا كان ليس جنوبا وليس جنوب هم أيضا. أما الجنوب لا، ليس له أن يقرأ ولا أن يقرأ القرآن وهو جنوب، وهكذا الطالب ليس له أن يقرأ وهو جنوب مطلقا. أما إذا كان طهارة الصورة الطهارة الصورة فليست بشرط للقراءة، لا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة الطهارة الصورة، ولا بأس أن يقرأ أيضا لكن من غير المصحف. أما من المصحف فلا بد من الطهارة، لا يمس المصحف إلا هو طاهر، الطهارتين الكبرى والصغرى. جزاكم الله خيرا. ما صحة الحديث الذي معناه إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها ولم يكن هناك ما يؤثر عليها في البيت فإن رائحة الجنة حرام عليها، ما موقف الرجل من تلك المرأة وما هي نصيحتكم للنساء؟ الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة سأل الطلاق من غير ما بأس لم ترى رائحة الجنة، والمعنى التحذير من طلب الطلاق من دون علة. أما إذا كان هناك علة لكونه كثير المعاصي والشرور، لأنه سكير، لأنه يتهاون بالصلاة في الجماعة أو لا يصلي، أو لأنه يظلمها ويؤذيها بالضرب بغير حق أو ما أشبه ذلك، فهي معذورة تطلب الطلاق، وليس لها البقاء مع من لا يصلي، لأن من ترك الصلاة كفر، فعليها أن تمتنع منه وأن تطلب من الطلاق، فإن أبى ترفع الأمر إلى المحكمة، وليس لها البقاء مع من لا يصلي. أما إذا كان لا يصلي لكن عنده سوء خلق يظلمها ويؤذيها أو يشرب الخمر أو عنده شيء من العاصي الأخرى الظاهرة، فلها طلب الطلاق ولها طلب الفسخ من معاشرة هذا الرجل الفاسق الذي ظلمها وأذاها أو تجاهر بالمعاصي التي حرمها الله عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: توفي والدي في الأيام الأخيرة من رمضان وعليه أيام لم يصمها بسبب مرضه وشيخوخته، فهل يجوز لي صوم تلك الأيام بدلا عنه؟ إذا كان مات في مرضه فلا يجب عليك أن تصوم عنه ولا يشفع، فهو معذور. أما إذا كان طاب شفي ولكن تساهل فإنك تصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو الأفضل تصوم عنه، فإن لم تصوم تطعم عنه كل يوم مسكينا. أما إذا كان مات في مرض أو شيخوخة لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه، إذا كان شيخا كبيرا تطعم عنه مسكين عن كل يوم نص صاع عن كل يوم. أما إذا مات في مرض فليس عليك إطعام ولا صيام. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع سين ميم صاد من الأردن سؤال يقول فيه: أنا في الصلاة أعيد الركن أكثر من مرة، وذلك نتيجة للنسيان وعدم التركيز والوسوسة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بالحذر من هذا، لأن هذا من طاعة الشيطان. ننصحك بالحذر من الوساوس، وأن تتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، وألا تعيد الأركان. متى قرأت اجزم على أنك قرأت واترك العودة، ركعت كذلك، سجدت كذلك، وهكذا. لا تطوع الشيطان، بل استمر في صلاتك على أنك فعلت الركن حسب ما في علمك وفي اجتهادك، ولا تطوع الشيطان في الشك الذي يجعلك تعيد الركن ظنا منك أنك لم تفعل. هذا كله من طاعة الشيطان، ولكن استمر على العمل وأنت تجزم أنك فعلت وترغم الشيطان حتى تكمل. جزاكم الله خيرا. من المستمع علي سعيد الغامدي من الباحة قرية الأجادية الحوزة، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث فماذا يفعل؟ يستنيب من يقوم ويكمل بهم، قدم واحد من حوله الذي قد يكمل في الصلاة، والحمد لله هذا هو الصواب. يستنيب من يكمل بهم الصلاة ممن حوله من الطيبين، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن عوف وصلى بهم، كمل بهم الصلاة. وإن استأنفوها من أولها، قدموا غيرهم واستأنفوها من أولها فلا حرج. وإن انتظروه، جلسوا ينتظرونه حتى يتوضأ ثم يعود ويصلي بهم من أول الصلاة فلا بأس، ولكن الأفضل أن يستنيب حتى لا يشق عليهم، أن يستنيب من يكمل بهم والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. أما هو فيعيد الصلاة من أولها، يعيد على كل حال، والله يعيد. جزاكم الله خيرا. إذا قدم المسلم يريد الدخول في الصلاة ولكنه وجد الصف مكتملا، هل يسحب أحد المصلين ويصلي معه، أم أنه يصلي منفردا متابعا للإمام؟ المشروع له أن يلتمس فرجة لعله يجد، فإن لم يجد وقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يتيسر ذلك انتظر ولا يسحب أحد، لأن سحبه ظلم متعد عليه وفتح فرجة في الصف، ولكن ينتظر. فإن قضيت الصلاة ولم يأتي أحد صلى وحده والحمد لله معلوم. جزاكم الله خيرا. إذا صلى الركعة الأولى منفردا مع الإمام ثم دخل معه مصل آخر في الركعة الثانية وبعد الانتهاء من الفرض، هل يسلم مع الإمام أم أنه يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة؟ إذا صلى ركعة واحدة بطلت صلاته، فعليه يستأنف مع الجديد، مع الشخص اللي جاء يستأنف معه من أول الصلاة، فإن استمر ولم يستأنف يعيدها، لأن صلاته باطلة، لأن صلى ركعة واحدة خلف الصف. والنبي عليه السلام يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هكذا صح عن صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه أمر من صلى وحده خلف الصف يعيد الصلاة. لكن لو دخل في الصف، لو ركع وحده ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل السجود صحت وأجزأت والحمد لله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع ميم عين زاي رسالة وفيها سؤال طويل، تقول عن نفسها: عن امرأة اغتبت كثيرا جدا ولم يسلم أحد من لساني، حتى المارة في الطريق اغتابهم سواء عرفت أحدا منهم أم لم أعرفهم، اغتبت إخواني وأخواتي ووالدي وزوجي وجيراني وأقاربي فردا فردا، وإذا ذهبت إلى حفلة لم أترك أحدا إلا وأتيت بذكره بعيب فيه على مدار 10 سنين أو أكثر، وقد ندمت أشد الندم وتحسرت على ما كنت عليه من الغفلة وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وعسى الله أن يقبل، ولكني علمت أن التوبة من الغيبة يلزمها شرط هو أن أتحلل من اغتبت، كيف أتحلل من أبي وأمي وإخواني مما قد يورث الكره، وكيف أتحلل ممن لا أعرفه وهذا صعب وشاق وقد لا أجد سبيلا للتعرف عليهم، وهل من مخرج وكيف يكون؟ هل تنصحونني بالاستغفار لهذا الجمع الهائل من الناس، أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل يكفي أن أقول اللهم اغفر لكل من اغتبت دبر كل صلاة وجزاكم الله خيرا؟ التوبة والحمد لله كافية، التوبة كافية والحمد لله، ونسأل الله أن يتقبلها منك. اللهم وعليك أن تسأل الله لهم العفو والمغفرة، وأن تذكريهم بالخير الذي تعرفين عنهم، من تعرفين منهم تذكره بالخير الذي تعرفين منه بدلا من السوء الذي ذكرتيه. وأما تحللهم فلا يلزم للصعوبة التي ذكرت، لكن من عرفت منهم وتيسر استحلاله فلا بأس، قولي لأني فعلت كذا أبحني وسامحني إذا تيسر ولم تخش شرا. أما إذا كان تخش شرا أن يترتب على طلبه التحلل فتنة وعداوة وشحناء يكفي توبة والحمد لله ولا يلزم استحلالهم. أما من لا تعرفين فيكفي التوبة والحمد لله والدعاء لهم بالخير والاستغفار لهم والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: لي بنات عمتي لا يزورونا ولا نزورهم، وهم يسكنون بعيدا عنا، هل تجب علينا زيارتهم؟ وهل أكون آثمة إذا قطعتهم؟ وهل يكفي أن أتصل بهم بالتليفون وأسأل عنهم، أم لا يكفي؟ لا تجب الزيارة، ولكن تستحب إذا تيسرت الزيارة على وجه شرعي، ويكفي التلفون والمكاتبة والحمد لله. المحرم القطيعة، فإذا حصلت الصلة بالمكاتبة أو بالهاتف أو بإرسال السلام مع الأصحاب والإخوان والأخيار كل هذا يكفي والحمد لله. وإذا كان الأقارب فقراء فمن الصلة وصلهم بالمال والإحسان، إذا كان القريب قادرا يصلهم بما يسر الله من المال أو الزكاة، حتى يجمع بين الأمرين، بين الكلام الطيب والسلام وبين المواساة والإحسان بالمال. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أقابل خال أمي وعمها أم أنهم غير محارم؟ خال أمك وعم أمك محرمان، عمك عم أمك عم لك، وخالها خال لك، وهكذا عم أبيك وخال أبيك، كلاهما محارم لك. وإن على الجد حتى جد أبيك حتى جد أمك وجدة أمك، فالمقصود أن هذا الإنسان يكون خالا لذريته، فخال أمك خال لك ولذريتك، وعم أمك عم لك ولذريتك، وهكذا خال أبيك وعم أبيك خال لك ولذريتك وعم لك ولذريتك وإن بعد. أيضا تقول عن نفسها: أنا امرأة لا أصلي الفجر بتاتا إلا نادرا أو في شهر رمضان، أما بقية الفروض أصليها في أوقاتها والحمد لله، والآن ما أذكره 5 سنوات لم أصلي فيها الفجر بسبب النوم، وإذا قمت لا أقضيها، ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل أقضي ما فاتني من الصلوات خلال 5 سنوات الماضية أم كيف أتصرف؟ عليك التوبة إلى الله والندم عما مضى، وهذا كفر أكبر نعوذ بالله، فعليك التوبة إلى الله والحذر من العودة إلى هذا العمل السيء، وأن تلزم الصلاة الفجر كبقية الصلوات، وأن تجعل ساعة تعينك على ذلك إن لم يكن عندك من يوقظك. وأما الماضي فعليك التوبة ويكفي التوبة الحمد لله. جزاكم الله خيرا. لي أخت عمرها 26 سنة، كانت في بداية عمرها لا تصلي، ثم أصبحت تصلي فقط في شهر رمضان، ولها الآن 5 سنين تصلي 10 أيام وتترك بقية الشهر، وأحيانا تصلي الشهر كاملا وأحيانا لا تصلي تقريبا، قضت أكثر من شطر عمرها لا تصلي، فهل تقضي ما فاتها من الصلوات أم تكفي التوبة؟ هي بعمل هذا كافرة نعوذ بالله، فعليها التوبة إلى الله والندم والإقلاء والعزم لا تعود، ويكفي هذا والحمد لله. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على الماضي والعزم الصادق أن لا تعود فيه، والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، ويكفي هذا والحمد لله. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين رسالة ونسي أن يذكر اسمه فيها، يسأل سؤالا عن صيام الحامل والنفاس كيف يكون وهل يجب عليهم القضاء؟ الحامل تصوم مثل غيرها، إلا إذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض. وأما النفاس لا، النفاس لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في 40 تصوم، ولو بنت 30 أو 20 يوم إذا رأت الطهر تصوم وتصلي وتحل زوجها، فإن استمر معها الدم فإنها تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها حتى كمل 40. فإذا كملت 40 وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم وتحل زوجها ولو كان معها الدم. مدة النفاس 40 عند عامة العلماء وأكثر أهل العلم، فإذا مضت 40 ولم تطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي معها دم فساد، تصلي معه وتصوم وتحفظ بقطن ونحوه وتوضأ لوقت كل صلاة، ثم دخل وقت توضأ ويكفي والحمد لله، وتحل زوجها أيضا إلا إذا جاءت الدورة وقت الدورة المعتادة حيض تجلسها لا تصلي ولا تصوم. وأما هذا الدم معها من النفاس هذا دم فساد، بعد مضي 40 تعتبره دما فاسدا، توضأ معه لكل صلاة وتحفظ بقطن ونحوه وتحل زوجها وتصوم والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. من المستمع كاف ألف طا من الطائف يسأل ويقول: لا يؤاخذ الله عز وجل بما حدثت به النفس ما لم تفعل، لكن يسأل عن الاستغفار بالقلب وعن ذكر الله بالقلب، هل فيه أجر أو لا؟ ذكر الله بالقلب فيه أجر، الله يذكر بالقلب واللسان والعمل، وأما الاستغفار ما هو الاستغفار بالقلب، ما يسمى استغفار، العبد بقلبه يتوب إلى الله جل وعلا ويندم يسمى توبة، فالاستغفار طلب المغفرة وهو يكون باللسان، أما ما في القلب يكون الندم على الماضي مع ترك الذنب والعزيمة الصادقة، هذا يكون توبة، يندم على الماضي والذنب وعزم أن لا يعود فيه، بقلبه صمم أن لا يعود وترك الذنب، هذا سمى توبة، ما سمى استغفار، سمى توبة. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.